وش يقول له؟ وعلى كل حال الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا، يعني هم اذا نقضوا العهد معنا ننقض العهد، ويكون هذا نقض خاص، وهذا مقدم على العهد العام. فمثلا في اليهود الان، هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وضع الحرب؟ الذين يمثلون القضيه وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الان، والذين من ورائهم الان يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض ان في اي بلد مثلا في قضيه البوسنه والهرسك قبل وضع الصلح بينهم هم حربيون، فاذا لقيت احدا منهم فهو حلال الدم، حلال المال لك ان تقتله، كما انه هو لو قدر لقتل. نعم، ايش عرضه كنسائه؟ كيف عرضه تعامل مع؟ لا تدني باهله. لا بس انت اذا قتلته في الساعه ننظر عليه اذا كان معه اهل، هل يكون سبيا او يكون في بيت المال، لانك ما قتلته مع لا ما قتلته بحر، والسبي انما يكون عند القتال بحر. نعم. إذا رجع سقط حقه، يعني لو رأيت أن الفاعل ركن إلى الساعي يريد أن يبيع عليه، ثم إن الفاعل عدل عن هذا عن هذه العزيمة، فلك أن تزيد. كالخطبة على خطبة أخيه بالضبط، يعني السوم على سومك كالخطبة على خطبة، متى رد أو أذن فإنه يجوز السوم. كيف؟ لا بأس، ما علم ما شيء مراجع لي، والشرع جعل لي الخيار حتى بعد اللزوم، حتى بعد عقد البيع لي الخيار ما دام في المجلس. إذا لأن هذا جاء ما هو جاء، هذا ليس بجاء حتى يناقش هذا الرجل ويتبين، إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره. وأما إذا كان غير معاند، لأن كثير من الناس مثلا يرى الرأي ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى يرجع. نعم يا ايش؟ نعم. يعني يا أخي إذا هجر قصدك؟ نعم. لا يأثم إذا كان يعني يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يسمعه في مجلس، هو لازم. نعم. إذا أي لا بأس، هذا حب طبيعي، لا يضر، ما حب ديني، فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي، وهذا مقتضى الطبيعة. الزوجة تحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت كتابية، لكن لا يحبها حبا دينيا